هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ يجوز للحاج طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق إلى أن ينتهي شهر ذي الحجة، ولكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، إلا أن يكون معذورا كامرأة أصابها النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ففي هذه الحال لا حرج عليها إذا أخرته إلى ما بعد شهر ذي الحجة، لأنها معذورة شرعا، حيث لا يحل لها أن تطوف بالبيت وهي نفساء، كما لا يحل لها أن تطوف بالبيت وهي حائض.